الله أكبر. Thank you.

نكتب يا مولانا والنبي. ولا سألكم مشكور الله يروي قلبك يا مولانا. وأن إلى ربك المنتهى. وأن وَأَنَّهُ هُوَ

الله الله الله الله الله الله الله الله ينور قلبك يا سيدي صلاة السلام ينور قلبك يا سيدي ثورة عالمية هذا عليك حرام عليك كده ولا الله ينور عليك النبي تاني عشان الله ينور قلبك الله ينور قلبك يا مولانا انا كده فهمتك الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا محمد ناس محمد لا يا